نترككم مع الدعاء. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة اللهم هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب من الثواب والأجر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا يا حبيبنا، يا حبيبنا، يا حبيبنا، يا رجاء الخائفين، يا رجاء الخائفين. ندعوك دعاء الضعفاء، ندعوك دعاء الأذلاء، ندعوك دعاء من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وخشع لك جسمه، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الست، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع. لا إله إلا الله، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في واره. وجهك أعظم الوجوه، كمل حسنا ونورا، نور على نور، نور السماوات والأرض. لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. فالله أكبر كبيرا، الرحمن فاسأل به خبيرا. يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، يا من رآنا على معاصينا عاصينا فلم يفضحنا، يا من قل إليه شكرنا فلم يحرمنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، ندعوك بأعظم الأسماء إليك في هذه الليلة المرجوة، تتنزل إلى السماء الدنيا فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، يا رب يا رب يا رب، إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، وأنت ربنا تخلق ما تشاء وتختار، وأنت ربنا تخلق ما تشاء وتختار، ما كان لأحد الخيرة، ما كان لأحد الخيرة، يا رب يا رب يا رب، انظر إلينا بعين رحمتك، جئناك يا ربنا ذكورا وإناثا، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا، لنا دعوة نرجوك ألا ترد بها أيدينا صفرا، يا الله يا الله يا الله يا الله، حرم وجوهنا على نارك، حرم وجوهنا على نارك، لا تشوي خلقنا بالنار يا الله يا الله يا الله، لا تحرمنا هذه الدعوات، لا تحرمنا من إجابة هذه الدعوات، إن طردتنا فمن لنا، إن أبعدتنا فمن يقربنا، لا تشوي جباها سجدت لك، لا تشوي جباها سجدت لك، يا رب إنا نحبك، يا رب إنا نحبك، فلا تعذبنا، فلا تعذبنا بنارك، برحمتك يا أرحم الراحمين.